إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير جزء عما في تفسير سورة عبسة. هذه السورة هي مكية بالاتفاق، ولها سبب نزول، وهي قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأعمى. كان رجلا ضريرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي مع بعض صناديد المشركين يدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلامه، لأن الرئيس إذا أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام هؤلاء الشيوخ عظماء مكة من المشركين. بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم هؤلاء ويتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، جاءه عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى وفقيرا متواضعا، ليس كهؤلاء في السيادة وفي المنزلة والمكانة، فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلح عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلهى عنه، يعني ينشغل عنه بهؤلاء المشركين، والرجل يلح. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عبس في وجهه، يعني كأنه تضايق من إلحاحه وسؤاله وإشغاله له. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم هؤلاء، لأن هؤلاء إسلامهم فيه منفعة عظيمة للإسلام والمسلمين، وعبد الله بن مكتوم يقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وعبس في وجهه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة، وأنزل هذا العتاب اللطيف من رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاتبه عتابا لطيفا ليس فيه تعنيف وليس فيه تقريع، لذلك خاطبه بخطاب الغيبة ولم يخاطبه مباشرة، وهذا من لطف العتاب. فقال: عبس وتولى، مع أن الذي عبس وتولى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تأمل في الخطاب اللطيف والمعاتبة اللطيفة من رب العالمين سبحانه وتعالى لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبس وتولى، إن العنف يكون في المواجهة والمباشرة، كما لو يقال لشخص: عبست وتوليت وفعلت وفعلت، هذا هو التقريع. ولكن الله سبحانه وتعالى ما عاتب النبي إلا بالعتاب اللطيف. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم انتقل من الغيبة إلى المخاطبة المباشرة، فقال: وما يدريك، هذا خطاب مباشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. فتنفعه هنا الفعل منصوب، لأن أو يذكر تفيد التمني، والتمني هذا مأخوذ من قوله لعله، لعله الفعل المضارع إذا وقع بعد فاء السببية ينصب، بشرط أن يسبق إما بسؤال باستفهام يعني، وإما بأمر أو نهي أو تمني أو ترجي أو حظ أو عرض، كما تعرفون في النحو. فهنا فتنفعه الفهن سببية، ما قبلها يكون سببا لما بعدها، يعني هذا الأعمى يتذكر فتكون هذه الذكرى سببا لنفعه. فقوله أو يتذكر هنا في تمني أو ترجي، لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر بالنص. وقال العلماء إنه لم يقرأ بالنصب إلا عاصم، وأما باقي القراء فقرأوا بالرفع على العطف، لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر، فتنفعه هكذا قرأ باقي القراء. أما عاصم ابن أبي النجود الذي نقرأ نحن على قراءته من طريق حفص بن سليمان فقرأ بالنص فتنفعه الذكرى. أما من استغنى يعني المشركين فأنت له تصدى، تتعرض له وتنشغل به وتهتم به، فأنت له تصدى تهتم به. طيب هذا التعرض وهذا الاهتمام وهذه العناية الكبيرة أنت لست ملزما به، لست ملزما أو لست متأثرا بضلاله وكفره، لست متأثرا بذلك ولا عليك بذلك، وما عليك إلا يتذكر. يعني كفره لا يضرك وإنما كفره عليه، وما عليك ألا يتذكر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فتأملوا في هذا الخطاب اللطيف من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف. هذا السبب أجمع عليه المفسرون، بل قال ابن عطية إن الآيات لا تفهم إلا به، الآيات هذه لا تفهم إلا بهذا السبب، سبب النزول هذا، وهو سبب صحيح ثابت رواه الترمذي وغيره. هذه القصة قصة ثابتة وصحيحة، والمؤلف رحمه الله هنا ذكرها بالمعنى. ويستفاد من قوله الأعمى أن ذكر الشخص بعاهته إن كان للتعريف أنه لا بأس له، كما يقول المحدثون سليمان الأعمش والأعرج والأفطس والأحول والأحدب، هذه كلها من القبل المحدثين ويذكرونها هكذا. فإذا قلت فلان الأعمى أو فلان الأعور أو فلان الأعرج تريد بذلك التعريف لأنه لا يعرف إلا بهذا فلا بأس. أما إذا كان المراد بذلك التنقيص والازدراء فهذه غيبة، فهذه غيبة لا تجوز. يقول المؤلف رحمه الله فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس أي في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له، لأن العبوس في الوجه والتولي في البدن، عبس في وجهه وتولى عنه البدن. ثم ذكر الفائلة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي الأعمى يتذكر أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل، وعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. هذه الفائدة، هذه الفائدة الكبيرة، الفائدة العظيمة من بعثة الرسل ومن وعظ الوعاظ ومن تذكير المذكرين، التزكية والذكرى ونفع الناس. هذا هو الغاية، الهدف من الدعوة ومن الوعظ ومن التذكير. يقول: فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه، يعني من هو الأفضل في الأسلوب الناتي بالضمير عندكم، هذا لعل هذا صعبه، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يتزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. هذه قاعدة تسجل تحفظ: لا يترك الأمر المعلوم لأمر موهوم، ولا نترك مصلحة متحققة لمصلحة أخرى متوهمة. هذه قاعدة مفيدة. وكيف استخرجها الشيخ من الآية؟ لأن تزكية الأعمى متحققة، لأنه مقبل يريد الخير، وتزكية المشركين هؤلاء متوهمة. فعاتب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أنه ترك الإقبال على الأعمى والأعمى مقبل عليه، وتزكيته وتعليمه ونفعه متحقق، وإقباله على المشركين وعلى هؤلاء الصناديد وهم معرضون، فتزكيتهم متحققة أم متوهمة؟ متوهمة. فلا تترك المصلحة المتحققة لمصلحة أخرى متوهمة، ولا يترك الأمر المعلوم لآخر موهوم. ويقول الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر هذه الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى: فأنت عنه تلهى، قال ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا، ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحدة الدامغة سبحانه وتعالى. وهذا الأدب القرآني وهذا الأدب الرباني في هذه الآيات الكريمة امتثلها السلف من العلماء والأئمة، فكانوا يكرمون الفقراء ويكرمون الضعفاء. وهذا ثابت عن السلف عن الأئمة أنهم كانوا يقررون الفقراء، كسفيان الثوري وكأحمد بن حنبل، حتى قال بعض أصحاب أحمد يقول: ما رأيت الفقير، يقول ما رأيت الفقير أعز منه في مجلس أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل رحمه الله الفقراء والضعفاء عنده أعزاء، سادة في المجلس. تأمل في المجالس الطيبة، في المجالس الخبيثة التي يرفع فيها الأغنياء والوجهاء والأثرياء ويبعد عنها أو لا يبالى فيها بالفقراء والضعفاء. هذا ليس من الأدب الرباني وليس من الأدب القرآني. فالله سبحانه وتعالى هنا وجه نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم على إكرام هؤلاء والعناية بهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك يكرم ابن مكتوم وجعله مؤذلا له، كان يؤذن مع بلال، وقال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بلي، فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان عبد الله بن مكتوم رجلا أعمى كما في الآية، فكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أسفر الصبح وأصبحت أصبحت، فكان يؤذن. ولقد أمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المدينة مرتين. النبي لما كان يخرج أحيانا في أسفاره وفي جهاده عليه الصلاة والسلام فيجعل على المدينة أميرا، جعل عبد الله ابن مكتوم أميرا على المدينة، جعله مرتين. كيف؟ نعم، مجالس العلماء الصالحين كلها ما فيها إلا هذا الأدب، المساواة بين الخلق. وتجد الفقراء والضعفاء في مجالس العلماء والأئمة تجدهم مكرمين معززين محترمين، لهم مكانة. يعني ما يأتي إذا دخل على العالم الصالح السلفي، إذا دخل عليه أمير مثلا أو وجيه أو ثري، ما ينهض فقيرا من مجلسه ويقعده مكانه أبدا، أليس كذلك؟ ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة، إنها هذا الضمير هل هو يعود على الموعظة والتذكير أو يعود على القرآن؟ الظاهر أنه لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يذكر المشركين بالقرآن، كان يذكر المشركين بالقرآن، فلا تعارض بين يعني هل الضمير كلا إنها تذكرة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه هذه تذكرة، فمن شاء ذكره. يعني نحن لا نلزم الناس، وإنما علينا التذكير والوعظ. الأنبياء عليهم أن يبلغوا للناس، وكذلك الدعاة من أتباعهم عليهم أن يبلغوا الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بوكيل. هذه تذكرة، فمن شاء ذكره. طيب هل كلا إنها تذكرة، الضمير في إنها يعود على الموعظة التي كان يعظ النبي بها المشركين، ويعود على ذلكم التذكير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر المشركين بالقرآن، كان يتلو عليهم القرآن. النبي عليه السلام كان يدعو بكتاب الله عز وجل كما قال في القرآن: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وأن أتلو القرآن. فالنبي كان إذا جلس مع المشركين يذكرهم عليه الصلاة والسلام، كان يتلو عليهم القرآن. فالقرآن موعظة في حد ذاته، هو موعظة. فكلا إنها تذكرة، هذا القرآن وهذه الآيات التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن شاء ذكره أيضا اختلف هنا، هل الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى فمن شاء ذكره يعني ذكر الله، أو فمن شاء ذكره يعني ذكر القرآن الوحي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة؟ يقول المؤلف رحمه الله، يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله، حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها، ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدر نعم ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها وعظمها ورفع قدرها حط على العين فتحة وعلى الضاء شدة وعليها فتحة وعظم ورفع أيضا شكلها، فتحة على الراء وفتحة على الفاء وفتحة على العين، وقدرها ضاع على الراء فتحة، يعني تشكل حتى تقرأ القراءة صحيحة. يقول: ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال: في صحف مكرمة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة، يعني مرفوعة يعني مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة من الآفات وعن أن تنالها، مطهرة مطهرة عن الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها. يعني الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها مكرمة ليست مهانة، وبأنها مرفوعة ليست وضيعة، وبأنها مطهرة ليست مدنسة. وهذا وصف القرآن، والقرآن الكريم قرآن كريم ومرفوع ومطهر بأيدي سفرة، وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم. يعني تأمل في تعظيم القرآن، في تعظيم آيات الله عز وجل الشرعية. هذه الآيات هي في نفسها هي نفسها مكرمة مرفوعة مطهرة. طب بأيدي من الحفظة على هذه الآيات المكرمة المرفوعة المطهرة؟ قال: كرام بررة، الذين يحفظون الآيات والذين يبلغون هذه الآيات هم من كرام خلق الله وبررة. بأيدي سفرة كرام بررة، قال المؤلف: وذلك كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه للرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا. وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني استنبط استنباطا مليحا، فقال رحمه الله على ذكر هذه الآيات كرام بررة، قال: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، لأنه يحمل إيش؟ يحمل القرآن. ثم ساق بإسناده إلى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث يقول ابن كثير رواه الجماعة وهو في الصحيحين. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يحفظه حفظا متقنا، يحفظه حفظا متقنا ويقرأه ويتلوه تلاوة صحيحة، فهذا في رتبة من؟ قال عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة ملائكة. والذي يتلوه وهو شاق عليه، يعني يتتعتع فيه كما جاء في لفظ آخر، يقرأ القرآن ولكن لا يحفظه حفظا متقنا، أو يقرأه ولكن ليس بماهر فيه متقنا لتجويده، فهذا له أجران. فعلى الإنسان أن لا ينفك عن قراءة القرآن سواء كان ماهرا فيه أو ليس ماهرا فيه، فإن كان ماهرا فيه فإنه في رتبة عظيمة مع السفرة الكرام البررة، وإن لم يكن ماهرا بالقرآن فإنه ينال أجرين. يقول العلماء أجر على التلاوة وأجر على المشقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.